بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال فائده حديث عائشه في كتاب الايمان في صحيح البخاري من صحيح البخاري رقم 20 وفيه ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. قال الحافظ رحمه الله في الفتح تحت الحديث المشار إليه ويستفاد منه إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة. وأول قول الشاعر إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي أنا الحامي الديار. إيش البيت يا أخوان؟ أنا الدائد الحامي الديار. أحسنت دمار الديار أنا أحفظه أنا أحفظ الديار. كيف الدمار حامي الدمار يعني يبعد الدمار عنهم؟ هذا ممكن ولا أحفظ الحامي. أنا الدائد الحامي الديار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. قال بأن الاستثناء فيه مقدر أي وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا. نعم إنما يدافع عن أحسابهم أنا إنما تفيد هذا الحصر تفيد ما ذكر هنا. قال بعض الشراح الذي وقع في هذا الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة. وقد تقدم أن النحاة يفصلون أن من المواضع التي يجب فيها الفصل إذا كان الكلام إيش إذا حصر هذا الضمير إذا حصر الضمير. وهذا منه الحديث هذا فيه شيء من الحصر إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا كأنه يقول ما أحد أتقى مني ما أتقاكم لله إلا أنا. فيجوز هنا الفصل ولا يعترض به على النحاة لا يعترض به على النحاة. فالنحاة يجوزون مواضع يجب بل ما هو يجوزون بل يجب في مواضع عندهم الفصل ويتعين الفصل ما هو جائز فقط. ومنها إذا حصر هذا الضمير فإنه يتعين الفصل. وقد ذكر المرادي رحمه الله في تعين الانفصال مواضع كثيرة جدا مواضع كثيرة نحو 12 موضعا يتعين فيها الانفصال. واقتصرنا أمس وذكرنا شيئا منها من هذه المواضع التي يتعين فيها الانفصال. وإلى المرادي ذكر نحو 12 موضعا ومنها ما ذكر. فالحديث ما فيه حجة عليهم على أنه هنا فيه الانفصال. نعم فيه الانفصال لأن الحديث يفيد الحصر والله أعلم. هذا الموضع يتعين فيه الانفصال على ما ذكر. نعم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا شاهد أنه فصل أنا عن أتقاكم وأعلمكم لكن هنا الظاهر أن السياق سياق حصر. هذا هو إني أتقاكم لله لكن لما استعمل إنه هذا شاهد في هذه الرواية. أما إني أتقاكم لله ففي شاهد فيها ولا ممكن يقول هذا كان. نعم وكله يفيد الحصر كله يفيد الحصر من حيث أنه أتقى الناس لا أحد أتقى مني لله سبحانه وتعالى. فالحصر فيما ذكر في زيادة التقوى عنده دون غيره ولا غيره من المؤمنين يوجد عنده تقوى لكن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود حصر التقوى فيه فقط لا وإنما حصر كمال التقوى فيه عليه الصلاة والسلام فهو أكمل المؤمنين تقى لله سبحانه وتعالى. نعم الحديث حجة عليهم لو قالوا ما يصلح هذا إلا في الضرورة. فالحديث حجة عليهم لأن هذا ما فيه ضرورة هذا ليس فيه ضرورة هذا الحديث. لكن ما اقتصروا على الانفصال في الضرورة فقط قالوا يجب الانفصال في الضرورة وعند الحصر وعند العامل المعنوي وعنده وعند إلى آخر ما تقدم معنا من المواضع التي يجب فيها الانفصال وهي مستثناة من القاعدة هذه. قال ما هو الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف؟ وهل الضمير المستتر من الضمائر المتصلة أو الضمائر المنفصلة؟ الضمير المتصل من الضمائر، الضمير المستتر من الضمائر المتصلة، من الضمائر المتصلة. وهذا هو من الفروق بينه وبين الضمير المحذوف، أن المحذوف يكون من المتصلة ومن غيرها ومن غيرها. وكذلك من الفروق أن المستتر في حكم الموجود والمحذوف في حكم المعدوم، المحذوف في حكم المعدوم، وأما هذا في حكم الموجود وهو موجود أصله، أما هذاك محذوف. وكذلك أيضا أن المحذوف ممكن أن يتلفظ به، أما المستتر ولا سيما وجوبا لا يمكن أن يبرز وأن يظهر. وكذلك أيضا ارحمك الله أن المستتر لا يكون إلا من ضمائر الرفع، والمحذوف يكون من ضمائر الرفع ومن غيرها، المحذوف يكون من ضمائر الرفع ومن غير ضمائر الرفع. قال هل يجوز استعمال ضمير أنتم للمخاطب المفرد تعظيما له؟ إن شاء الله أنه جائز، أنتم فقلتم كذا وكذا، ولا سيما إذا كان من ذوي الشأن أن يقال ذلك في حقه، أما في حق الله فلا نعلم خلافا أنه يستعمل معه ضمير الجمع، يستعمل مع الله سبحانه وتعالى تعظيما لعلوه منزلته جل جلاله، فلا بأس من باب التعظيم ولا خلاف أعلمه بينهم، وإنما في غيره. فالذي يظهر أنه لا بأس أن يقال أنتم فعلتم كذا وكذا وأنتم قلتم كذا وكذا، ولا سيما إذا كان المخاطب من ذوي الشأن أن يستعمل معه ضمير الجماعة تعظيما لأمره ولمنزلته. الخط ما هو واضح ما أدري إيش يريد، ما أنظر إيش يريد بهذا. قال صاحب الكواكب في تعين الانفصال مع تأتي الاتصال، وقد أنهى ذلك بعض المتأخرين إلى 19 نوعا، يعني يتعين فيه الانفصال، ولعله يريد المرادي، لكن الذي نعلمه أنه نحو 12 موضعا، أنهاها إلى نحو 12 موضعا، فالمرادي من المتأخرين يعتبر. وقال يا ليت ذكرها فأراحنا، انظر لعله ذكرها المرادي في شرحه عن الألفية، لعله ذكر هذه المواضع في شرحه عن الألفية، ولا شك أنه سيتعرض لها. أنا ما رجعت الألفية، وإنما فائدة قديمة عندي من قبل، أن المراد ذكر نحو 12 موضعا يتعين الانفصال فيها. يقول لك محمد محدين في الحاشية ذكر نحو 10 مواضع يتعين فيها الانفصال، في التسهيل ذكر 12 موضعا. شرح التسهيل للمراد أم لابن مالك؟ لابن مالك. طيب، فإذا المراد إنما هو ناقل عن غيره، ناقل عن ابن مالك رحمه الله تعالى. بسم الله نأخذ درسا. قال رحمه الله تعالى: وصل أوصل ها سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. حاصل هذين البيتين أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاث مسائل يجوز فيها الاتصال ويجوز الانفصال. فالمسألة الأولى مسألة سلنيها، سلنيه المسألة الأولى مسألة سلنيه، وضابطها أن يكون هذا الضمير الذي يجوز فيه الاتصال ويجوز فيه الانفصال ثاني ضميرين منصوبين بفعل غير ناسخ، أولهما أخص من الثاني. هذا هو ضابط مسألة سلنيه التي يجوز فيها الاتصال ويجوز الانفصال، أن يكون هذا الضمير الذي يجوز فيه الاتصال ويجوز فيه الانفصال ثاني ضميرين منصوبين بفعل غير ناسخ، أولهما أخص أي الضمير الأول أخص من هذا الثاني الذي يجوز فيه الاتصال والانفصال. ومثاله ما ذكر هنا سلنيه، فهذا سلنيه ليس من الأفعال الناسخة، أليس كذلك؟ فإذا هذا الهاء ثاني ضميرين كما ترى منصوبين بفعل غير ناسخ، أولهما أعرف من الثاني، فيجوز على هذا أن تقول سلنيه ويجوز أن تقول سلني إياه. قال وما أشبهه، أي وما أشبه سلنيه في كونه من الأفعال غير الناسخة التي تنصب ضميرين أو تنصب مفعولين، مثل أعطيتكه، كسوتكه، الثوب أعطيتكه، أو الثوب أعطيتكه، الثوب كسوتكه، الدرهم أعطيتكه، فيجوز، فهو يشبه سلنيه كما ترى. هذان الفعلان ليس من الأفعال الناسخة، ولكنها من الأفعال التي تنصب مفعولين، وهنا تنصب ضميرين، الأول منهما كما ترى في هذه المسألة أخص من الثاني، فعلى هذا يجوز في أعطيتكه لأنه يشبه سلنيه أن تقول أعطيتكه وأعطيتك إياه، الدرهم أعطيتكه والدرهم أعطيتك إياه، وكذلك الثوب كسوتكه والثوب أيضا إيش كسوتك إياه. هذا وهذا واضح، انتهينا من مسألة سلنيه. أخص أنه يكون ضمير تكلم والثاني مثلا ضمير غيبة، واضح، أو الأول ضمير تكلم والثاني ضمير خطاب، أيضا الأول أخص من الثاني، واضح، أو الأول ضمير خطاب والثاني ضمير غيبة، فضمير الخطاب أخص من ضمير الغيبة، واضح. بعضهم يعبر أعرف من هذا، فالضمائر درجات، أولها ضمير المتكلم وهذا أخص، والثاني ضمير المخاطب وهذا يعتبر الثاني بالنسبة للأول، والثالث ضمير إيش الغيبة، فأعرفهما وأخصهما ضمير التكلم، ثم يليه ضمير المخاطب ثم ضمير الغيبة. هذا المقصود في أخص، أي يكون الأول مثلا ضمير تكلم والثاني ضمير خطاب، أو الأول ضمير خطاب والثاني ضمير غيبة، فلا بد من هذا. باب قياسي، أي نعم، من هذا الباب، نعم، سوجتكها أنكحتكها كله من هذا الباب قياسي، ملكتكها كله. طيب، وهذه المسألة الأولى مسألة سلنيها، الأرجح فيها الوصل أرجح من الفصل، اتفقوا على جواز ما سمعته، يجوز هذا وهذا، وظهر كلام ابن مالك ما يقول ابن عقيل أنه يرى أن هذا الأرجح فقط الاتصال الأرجح، ظهر كلامه قال هنا والاتصال لا، يرى أنه على السواء، أن الاتصال والانفصال على السواء، يقول ابن عقيل. والمكودي رحمه الله يقول اتفقوا في مسألة سلنيه، كما اتفقوا على الجواز قال اتفقوا في مسألة سلنيه على أن الاتصال أرجح، وهذا الذي يظهر أنهم اتفقوا على أن مسألة سلنيه يجوز فيها أولا الاتصال والانفصال، وحصل اتفاق أيضا فيها من حيث إيش من حيث إن الاتصال أرجح من إيش من الانفصال، والقرآن لم يأتي إلا بهذا، القرآن لم يأتي إلا بالاتصال كما في الشواهد التي ذكرها، فسيكفيكهم الله أنلزمكموها إن يسألكموها، فهذه كلها من باب سلنيه، فهذا يدل على أن الوصل أرجح من الفصل، الوصل في مسألة سلنيه أرجح من الفصل، واضح. لكن هل فيها إجماع أم لا؟ المكودي ينقل الإجماع على أن الوصل عندهم أرجح من الفصل في مسألة سلنيه. ومما يدل على ترجيح هذا ما سمعت أن القرآن لم يأتي إلا بالوصل، أن ألزمكموها إن يسألكموها كذلك فسيكفيكهم الله. هذه المسألة الأولى، وصل أو افصل ها سلنيه. المسألة ما أشبه سلنيه كما سمعت، أعطيتكه وأنكحتكها إلى آخر ذلك. المسألة الثانية التي يجوز فيها الفصل والوصل مسألة كنته، مسألة كنته. وضابط هذه المسألة أن يكون هذا الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها. ضابط هذه المسألة أن يكون هذا الضمير الذي يجوز فيه الوصل والفصل خبرا لكان أو إحدى أخواتها، سواء كان مسبوقا بضمير أو لم يسبق، نحو الصديق كنته، فيجوز أن تقول الصديق كنته والصديق كنت إياه، إن كنت تخاطب كنت إياه، واضح. يجوز هذا وهذا. قلنا سواء كان هذا الضمير مسبوق بضمير قبله أو لم يسبق، نحو الصديق كانه زيد، الصديق كانه زيد، فيجوز الصديق كانه زيد والصديق كان إياه زيد، هذا وهذا. طيب، هذه المسألة الثانية هو مسألة كنته، أن يكون هذا الضمير الذي يجوز فيه الفصل والوصل خبرا لكان أو إحدى أخواتها، ولا يدخل في ذلك باب كادة، لا يدخل في ذلك باب كادة. وأخوات كان فيها خلاف، فأبو حيان يقتصر على كان فحسب ويقول لا يجوز في غير كان، ويقتصر على كان فقط. وأما ليسك وليسني هذا شاذ، ليسك وليسني هذا شاذ يقول. والظاهر أنه يشاركها أيضا خبرها في هذا، يشاركها في هذا الخبر، إلا إذا كان ليس ويكون من أفعال الاستثناء فيتعين الفصل، يتعين الفصل في هذه الحالة. زيد قام القوم ليس إياه، زيد قام القوم ليس إياه، ولا يجوز ليسه هنا، لأن ليس هنا استعملت في الاستثناء. وكذلك لا يكون إذا استعملت في الاستثناء لا يجوز فيها الوصل ويتعين الفصل، لأن حكمها حكم إلا، وإلا لا يقع بعدها الضمير المتصل إلا في الضرورة الشعرية، كذلك ما كان بمنزلتها من أفعال الاستثناء. واضح هذا؟ المسألة الثانية واضحة؟ أن يكون هذا الضمير ثاني ضميرين؟ لا، أن يكون هذا الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها. قوله أو إحدى أخواتها باتفاق؟ لا، أبو حيان يقول هذا خاص بكان فقط ولا يشاركها أخواتها. انتهينا من المسألة الثانية. المسألة الثالثة كذاك خلتنيه، مسألة خلتنيه، أيضا يجوز في الضمير هذا الفصل والوصل. وضابط مسألة خلتنيه أن يكون هذا الضمير ثاني ضميرين منصوبين بفعل ناسخ، أولهما أخص من الثاني. أن يكون بتعبير آخر وأشمل، أن يكون هذا أشمل لكن بتعبير آخر لا بأس نوع، أن يكون هذا الضمير الذي يجوز به الفصل والوصل ثاني ضميرين منصوبين بفعل ناسخ من باب ظنه، زيادة فقط، بفعل ناسخ من باب ظنه، أولهما أخص من الثاني كما يتقدم في المسألة الأولى. واضح هذه المسألة؟ مثال ذلك خلتنيه، خال من أفعال هذا الباب، ليس كذلك؟ من الأفعال الناسخة. فإذا يجوز في هذا الضمير خلتنيه، يجوز أن تقول خلتنيه ويجوز أن تقول خلتني إياه، أيضا أنتني إياه، خلت هنا خال بمعنى ظنه. وكذلك في ظنه تقول ظننتكه، ظننتكه، فيجوز أن تقول ظننتكه ويجوز أن تقول ظننتك إياه، ظننتك إياه، هذا وهذا. وما كان أيضا كذلك من أفعال هذا الباب. هذه المسألة الثالثة. المسألة الأولى تقدم الكلام عليها، أن المكودي رحمه الله ينقل الاتفاق على أن الوصل فيها أرجح مع جواز الأمرين، ينقل الاتفاق على أن الوصل فيها أرجح. المسألتان المتأخرتان مسألة كنته ومسألة خلتنيه فيهما خلاف، فلذلك قال الناظم في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه أيضا فيه خلاف، الخلف فيه أيضا انتمى انتسب ومنقول فيهما الخلاف، فمسألة كنته ومسألة خلتنيه فيهما خلاف من حيث ترجيح الوصل والفصل أيهما أرجح الوصل أم الفصل. فالناظم رحمه الله اختار الانفصال فقال اختار الاتصال فقال واتصالا اختار غير اختار الانفصال، أنا اختار الاتصال وغير اختار الانفصال، فيهما خلاف هاتان المسألتان مسألة كنته ومسألة خلتنيه فيهما خلاف، فلذلك قال الخلف انتمى أي الخلاف انتسب ونقل فيهما، الخلاف انتسب فيهما، ولكن قال أنا الاتصال أختاره وغير اختار الانفصال. وسيأتي إن شاء الله الكلام على ترجيح الاتصال والانفصال، سبب ترجيح الاتصال وسبب ترجيح الانفصال. انتهينا من هذه الثلاث المسائل، من يعيدها؟ تفضل بسرعة. يجوز الاتصال والانفصال في ثلاث مسائل ذكرها الناظم رحمه الله. المسألة الأولى أولا تقول مسألة سلنيه، وضابطها أن يكون الضمير هذا الذي يجوز به الاتصال والانفصال ثاني ضميرين منصوبين بفعل غير ناسخ، أولهما أخص، أحسنت، أن يكون الأول ضمير تكلم أو ضمير خطاب والثاني ضمير غيبة، أحسنت. والمسألة الثانية مسألة كنته، وضابطها أن يكون هذا الضمير الذي يجوز في الاتصال والانفصال خبرا لكانا أو إحدى أخواتها، تقول الصديق كنته والصديق كنت إياه. والمسألة الثالثة في مسألة خلتنيه وهي ضابطها أن يكون هذا الضمير الذي يجوز في الاتصال والانفصال ثاني ضميرين منصوبين بفعل ناسخ من باب ظن أولهما أعرف أو أخص من الثاني. انتهينا من هذه الثلاث مسائل، وابن هشام يجعلها مسألتين، يجعلها مسألتين ويجعل مسألة سلنيه وخلته واحدة، مسألة سلنيه وخلته واحدة، وأما الناظم يجعلها ثلاث مسائل، وهذا هو الصواب أنها ثلاث مسائل. قال وصل أفصل، ها سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى أي الخلاف انتسب، انتمى أي انتسب، كذاك خلتنيه أيضا الخلاف فيه حاصل، كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. ما إعراب واتصالا؟ مفعول أختار، أحسنت بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز فيها أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا، فأشار بقوله سلنيه، والمقصود بسلنيه هنا بمعنى استعطنيه أي أعطنيه طلب العطاء وليس من السؤال، سلنيه من الاستفهام أي استفهم، لا وإنما من العطاء، استعطنيه أعطني هذا كما نبه على ذلك السجاعي. قال فأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران نحو الدرهم سلنيه. من يعرف هذا؟ تفضل. الدرهم مبتدا، أحسنت، ويصلح الدرهم سلنيه من باب الاشتغال، وسل فعل أمر، أحسنت، ونعم فعض يستقدره، نعم، والنون الوقاية والياء مفعول به أول والفاء مفعول به ثاني، والشاهد سلنيه يجوز في هذا الضمير الأخير الاتصال والانفصال، أحسنت، والأرجح الاتصال، يجوز الاتصال والانفصال والأرجح الاتصال، نقل المكود الإجماع على ذلك، وجملة سلنيه خبر. قال فيجوز لك فيها إسلنيه الاتصال نحو سلنيه والانفصال، وهو مرجوح الانفصال، نحو سلني إياه، والقرآن لم يأتي إلا بالاتصال كما سمعت فيما تقدم. قال والانفصال نحو سلني إياه، وكذلك كل فعل أشبهه وما أشبهه، كذلك وكذلك كل فعل أشبه نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه، وما أيضا كذلك أنكحتكها زوجتكها كذلك أيضا كسوتكه، كل هذا من هذا الباب، بعتكه كلها من هذا الباب. أحسنت. وصل أو فصل؟ نعم. لا، ظهر عبارته وصل أو فصل أن هذا وهذا جائز، ظاهر العبارة هذا وهذا جائز من غير ترجيح أنهم على السواء، لكن بعض الشراح يقول تقديم الوصل يدل على أنه يختار في هذه المسألة الوصل، لأنه قال وصل أو افصل، فقالوا قوله وصل بالتقديم يدل على ترجيح هذا عنده، لكن الله أعلم ظاهر العبارة ما ذكر ابن عقيل رحمه الله أنه يجوز الأمرين على السواء، صل أو افصل، هذا أو هذا، أو هنا للتنويع. قال رحمه الله ظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء، وقد سمعت أن بعضهم يقول ما ذكر هنا أنه قد يؤخذ ترجيح الوصل من تقديمه، قد يؤخذ ترجيح الوصل من تقديمه، وهذا الذي صرح به في الكافية سلنيه صل وقد فصل، سلنيه صل وقد فصل، هذا ما يدل على أنه يرجح الوصل في هذه المسألة، يرجح الوصل، فصرح بذلك في الكافية في ترجيح الوصل، لأنه قال ما سمعت سلنيه صل وقد فصل، وقد هنا للتقليل، قد للتقليل، هذا يدل على أن الأكثر والراجح هو الوصل في مسألة سلنيه. قال وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء، والذي يظهر أنه ظاهر كلامه بعد ما ذكر في الكافية أنه يرجح الوصل بدليل التقديم، بدليل التقديم، وقد ذكر هذا وصرح بهذا الترجيح في الكافية، فيكفي هذا في الظاهر، تصريحه في الكافية يكفي هذا في استظهار ما ذكره، لا كما يقول ابن عقيل. قال وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء، وهو ظاهر كلام أكثر النحاء، كلام أكثر النحويين، وظاهر كلام سبويه أن الاتصال فيها واجب وليس بواجب كما سمعت، وإنما هو أغلب وأرجح، أما واجب فليس بواجب، وظاهر كلام سبويه أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر. قال وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله سواء سبق بضمير أو لم يسبق كما تقدم، وقد تقدم الخلاف في إحدى أخواتها في الأخوات، وأما كاد فلا تدخل في هذا الباب، كاد لا تدخل في هذا الباب، لأن الخبر يكون جملة، يكون جملة مقرونة بأن في بعض الأفعال، وفي بعضها يجب التجرد، في بعض الأرجح التجرد، وفي بعض الأرجح وجود أن كما هو معلوم من المتممة في أفعال المقاربة، فكاد لا تدخل في هذا في الاتصال والانفصال، لأن خبرها يكون جملة. قال وظاهر كلام سيبوي أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر، وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله، واختلف في المختار منهما في كنته الخلف انتمى، فاختار المصنف الاتصال واتصال أختاره، فاختار المصنف الاتصال نحو كنته، واختار سيبويه الانفصال نحو كنت إياه، تقول الصديق كنته وكنت إياه، فالسبويه اختار الانفصال وهو إمام اللغة، ولكن مالك اختار الاتصال لأنه الأصل، ولكثرته نظما وشعرا، اختاره رحمه الله تعالى لأن الأصل في هذا الباب هو الاتصال كما تقدم معنا، وأيضا كذلك لكثرته نظما وشعرا، وذكر هنا الخضري شواهد على ذلك. فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غدته أمه بلبانها، دع الخمر يشربها الغوات فإنني رأيت أخاها مغنيا بمكانها. فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوه غدته أمه بلبانها. الشاهد فإن لا يكنها أو تكنه، كان اتصال هنا. فمذهب ابن مالك قوي جدا والشواهد معه والأصل معه، والأصل الأصيل في هذا الباب هو ما ذكر معنا، لا يجوز الانفصال مع تأتي الاتصال. فالأصل هذا يرجح مذهب ابن مالك، مع أن هذه المسألة يجوز فيها هذا وهذا، لكن على ما تقدم معنا في الأصل يرجح ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله تعالى. طيب، أدري هل له مذهب آخر في غير هذا الكتاب؟ ينظر إن شاء الله إن كان له مذهب يوافق سيبويه، أما في المسألة الثانية سيأتي معنا أنه يوافق سيبويه في تسهيل أظنه. قال واختار سيبويه الانفصال غير اختار الانفصال، نحو كنت إياه، تقول الصديق كنته وكنت إياه. وابن مالك وافق الرماني وابن الطراوة في اختيار هذا، وهو مسبوق بالرماني وبابن الطراوة. قال وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه، كذاك خلتنيه فيه الخلف وأختار فيه الاتصال. وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه، وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران، وهما ضميران. ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانفصال نحو خلتني إياه، ومذهب سيبويه أرجح عند ابن عقيل رحمه الله لأنه يهاب سيبويه، ومذهب سيبويه أرجح، لهذا هو الصواب في المسألة الثانية ولا شك أنه أقرب الشواهد معه. أما مسألة كنته فالشواهد مع ابن مالك فيها. ومذهب سيبويه أن المختار في هذه أيضا الانفصال نحو خلتني إياه، ومذهب سيبويه أرجح لأنه هو الكثير في لسان العرب، وهذا لا شك في المسألة الأخيرة هذه مذهب سيبويه، لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم. قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. سبحان الله، ابن عقيل يعرف الفضل لأهله رحمة الله تعالى عليه ولمن علم بالتخصص في هذا الفن ومعرفة هذا الفن، فإن الأصل في أقواله الصواب إلا ما خالف الدليل المعلوم، وأن الأصل في هذا في سيبويه معروف بمشافهة العرب وبنقله عن العرب رحمه الله تعالى، فمثله الأصل في أقواله أنها منقولة عنهم لأنه مشافه رحمة الله تعالى عليه. طيب، تنبيه وافق الناظم في التسهيل سيبويه على اختيار الانفصال في باب خلتنيه، وافق الناظم في التسهيل سيبويه على اختيار الانفصال في باب خلتنيه، قال لأنه خبر مبتدأ في الأصل، قال لأنه خبر مبتدأ في الأصل. قال وقد حجزه من الفصل منصوب أو من الفعل منصوب آخر. انظروا لشمون يا أخوانا، قال هذا عن ليس هذا هو المرجح فقط، المرجح ما ذكر ابن عقيل رحمه الله لأنه هو الكثير في لسان العرب، وإلا أيضا كذلك مسألة كنته هو خبر للمبتدأ في الأصل، أليس كذلك؟ هو خبر للمبتدأ في الأصل، فهذا ما هو مرجح قوي، وإنما المرجح هو السماع والكثرة في كلام العرب أنهم يجعلونه متصلا منفصلا، هذا هو الأكثر في كلامهم الانفصال، هذا المرجح القوي. أما ما ذكر فلا، إنما يضاف فقط إضافة. فالحاصل أخوان هو ما لخصناه فيما تقدم أن هذه المسائل الثلاث يجوز فيها الاتصال ويجوز فيها الانفصال، وفي بعضها ترجيح الاتصال باتفاق، وفي بعضها خلاف كما سمعت فيه، الأرجح منهما الاتصال أو الانفصال كما ذكر في مسألة كنته ومسألة خلتنيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.